فتنغلق أمامهم أبواب الخير والإنابة فلا ينزعون عنها ولا يرعون، فتتم الخسارة ويستيقن الهلاك إلا من رحم الله. وكما قال الشاعر: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين، فيها يباع الدين بيع سماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحفظها الملحاح. ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحفظها الملحاح. وهذا آخر ما يفعل الله لنا من الحديث في دم الهوى وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم شهادة يرضى بها عنا ويرفعنا بها إلى مصاف الأنبياء والصديقين والشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا